بشر صغرى قروح بدن لابو يسوكي سوى متلي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا وحيتري مريم إله الرحمن كامغان قال يا داتاي ميد إلهي كأبصناي قال إنما أنا رسول ربك وحانه الرسول ربك أكو صدري لأهب اللكين أنكوه بأي الله يبكى صدري ولا من زكية والدهرة قالت أنا يكون لي غلام سدوي لي قهانيا ولم يبصص لي بشر تيو بشر وين اتابلن وين قرسني ولم أكو بغية زانيتنا أنا أين قال الأمر كذلك أمرك واصداو أبيك واصدام بدأ دنوي الداري قال ربك ربك أبي هو صداس أرنكاس علي هاي وإيف ذوديا ولنجعله إن كي يلان دون يا ولد كي يويلك آية للناس ورحمة منا يا رحمة لكنا كاتب أمد الرحمة وكان أمرا مقضيا مالك جبريل بو أها روح حاسيو وحال الشيغية دير عيد انتو ساوسوا قبتيبو ساوقوا أفوفا إسلام مركي بإله قدري سحملي بقال فحملته هو عيسى أبي أوريسة مريم فانتبذت ويلد ديراتي ويلفقاتي به حمله مكانا مكان بيولد ديراتي قسيا أي بعيدا أفق مركي بحمل بيقاضي حمله بيلد ديراتي ملفق بيلتك فحملت وي أوريسة مريم هو عيسى أبي أوريسة فانتبذت به ويلفقاتي حمله مكانا مكان بيلفقاتي قصيا وفق مركا سأو أففي نف فنفخنا فيها من روحنا وكي عيضها قبط ضهاية فأجاءها وحا كيمي المخاض فوشبا كيمتي وكسو كلفتي إلى جدع النخلة جيت كان نخلة ضعي جيت مريدة دوغب كي سيق الله يي فوشو كو كلفتين قبصته كواد مريم فول با قبطي أضيف فول قبطي مركي دمرك أي فوشو قبطه وحي أبا هدان داد قبطي وحي كتير صدار يسير نقولك أقود عين وحنونك هيا أين نقولك يسوقل فني مركي جيب قلالا ونخلئ كاسمي قبصتي عسكتي فأجاءها وحاكوك اللي في المخاض فوشي حنوك فوشها مخاض لي وجع الولادة فأجاءها وحاكوك اللي في المخاض فوش حنوك يديبا وحاكوك اللي في إلى جدع النخلة جيت كان نخلة دوغب كيسا قلران إني عسكته ويقبسط قالت مريم وحيتري يا ليتني إن شاء الله يتضايدي متو ماندنتو قبل هذا أرنكن انتون إلى كل من ما دنتو وكنتم ما نهاضو نسيا مل إلا وي ما نهاضو منسيا ولا إلا وي نسيا أي منصويا نسي غاسا وفعلوا بمعنى مفعول وجه وكنتم نسيا منصويا مل النسيامي ما نغضو منسيا ولا إلا وي وأسلم عنه منسيا طوي أتكين يساو نسيا نسيا ينسيا من البنوى الأغلى gabadhi haday u raysatay hadii uurkii la dheeraato meel fog la tagtay fool ba qabatay foosha hanuunkeedi waxay ku kalibtay geed inay cuskato qalalan oo doogba maryam way ala ashay waqtiga waxay tiri laytari shalaytadayd ee maxaan u dhiman waay arrinkan ko ilma aan aabalahayn intaanan dhalin intaan la ceebaynin intaan la ugu dambaabin maxaan isaga dhiman waay محان أن قوة نصيا منصية من الإلاوي ومن أماشاً دعاية أي كائماً إيا هذا الله يدريميس فناداها ملقي باونا واقعي ملقي جبهيلها مقرم باونا واقعي من تحتها حق حوسي ويديه أي جوبتي حق حوسي بيه أقلولان يؤقد واقعي وحقود واقعي ألا تحزني بألا تحزني مريماي وين هذا المرغون إلهي باكو شرفي إلهي باكو وناجي ألا تحزني وإن هذا المرغون محايا لي قد جعل وحوية لي ربك ربك تحتك هو هذا سريا webi biyaabuu rabbi hoosaaday webi biyaahoo meesha ahaan jiray oo guray yaa markaa iyadu meesha ku umulaysay baa ilaahay biyo ka fataay baa leeyahay ka dilacay wahuzi gilgil oo ruhruh ilaykii xaggaaga u ruhruh bijidcin nakhla geedkaa nakhladaa dogobkiisa qalalana jidcigaasaa u gilgil tusaaqid way daadin oo way qubi calayku dushaaday ku daada rudaban midhaha cusuba rudabka la yidhaah janiyan oo bislaaday oo waqtigii la guran lahaa gaadhay fakulii cun rudabkaa janiga a cun washrabii cab biyaha isaga ahee webiga ka burqadayna cab waqarii caynan indha qabowiso oo weladkaa khayrka qaba ku farax oo ku indha qabowiso ha murugoonin yaa laytanin kuntu nasiya mansiyan ha odhan waa hadalkeeda jawaabtiisii calaacalka ee calaacalaysa oo ilmahan aabbaha lahayn in lagu ceebaynayo ay la calaacalaysay jawaabtiidiibu malagu sidaayo qaalad waxay tidhi yaa laytanii shallaytadayde midtu maxaan u dhiman waayay qabla haada arrinkan ka hor xaaladan intayna ila kulm wa kuntu maxaan u ahaan waayay nasyan mid la ilaaway oo mansuuy ah mansiyan oo la nisyaamay oo matruuke laga tegay fanaadaaha jibriil baa u dhawaaqay min taxtihaa xaggeeda hoose ee togga xaggiisa hoose uga dhawaaqay wuxuu ugu dhawaaqay anlaa taxzanii bianlaa taxzanii waa inaadan murugoonin ilaahay kuma dullaynin meel ceebeed alla kuma dhigin meel sharafeed buu alla ku dhigay ilmahani waa karaama alla uu ku siiyey oo ah bala'aantii waana mucjizad oo isagaaba ilaahay khayr ka keenaya qad jacala rabbukii rabbigaa wuxuu yeelay maryamaay taxtaki hoosaada sariyan faraq biya ama tog biya ilaa gabadhu meel cidla ay joogtaa dad ka umuriye iyo dhakhtareeye lama joogto waxaaba la leeyahay inuu hon qur-aanku saa ku dhawaaqin waqtiga ay uraysatay iyo waqtiga ay dhashay iyo waa isla hal saac gudaheed baa la leeyahay gabadhii dibadda ma u baxday iyadoo soo qabaysanaysa malaggii ma la kulmay markiiba xamligii ma qaaday markiiba fooshuna waa qabatay wuxuu waa isla hal saac gudihii baa la leeyahay dee meel cidla ay ku umulaysaa marka marka biyaa uga dilaacay toggii ay dhex joogtay biyaa ilaahay uga fataa geedkii qalalaa ee engegnaa ee cuskatae foosha ku kalliftayna waxaa la yihi saa u gilgil midho cusub oo rudab ah oo jeniyabu dushaada ku qubayaa sidii bay yeeshay geedkii qalalaa hadda een caleen iyo waxba iyo midho lahayn isla laxdo keliyaba ilaahay baa wuxuu ka keenay midho rudabaho jeniya malaggii marka wuu u dhawaaqay maryamo wuxuu yidhaha murugoon maryamay ilaahay kuma dullaynin rabbigaa wuxuu hoostaada yeelay webi biyo ah ee biyaha cad gilgil xaggaaga saa ugu ruxu geedkan dogobka ehe nakhlada waa geed qodahoo engegan oo nakhliya geed timireed jiridia waxay daadinaysaa midho cusub bay dushaada ku daadin cun midhaha iyaga cab biyaha iyaga indha qabayso weladkan khayrka qaba ku indha qabayso fa imaa tarayinna haddaad aragtid waxaa kaloonku kula dardaarmayaa buu yidhi malagi fa imaa tarayinna maryamaay haddaad aragtid min albashari basharka bani aadamka xaggiisa axaddan axad adaad ka aragta oy kula hadlaan oo waa maxay ilmahani ay ku yidhaahdaan faquulii waxaad tidhaahdaa innii anugu nadartu waan nadray liraxmaani ilaaha raxmaana waxaan ugu nadray sawmanay sukuutan waa soomkii luqawiga ah ee afxidhadka ahaa wey raxmaan sawm baan ugu nadray dheh dadka hadalkooda iyo buuqooda ka bixi maysid fa imaa tarayinna haddaad aragtid maryamaay min albashari basharka xaggiisa axaddan axad haddaad ka aragti faquulii waxaad tidhaahdaa innii anugu nadartu waan nadray liraxmaani allaha raxmaanaan u nadray sawman ay sukuutan aamus baan ugu nadray oo falan ukallima alyowma maanta la hadli maayo insiyan axad insiyaho bani aadamaho naas ah la hadli maayo dhe hadalkaa kadib maanta la hadli maayo ruuxiya bani aadama qisadaasaa dhacday marka waa xaalad cajiib ah de mucjize ah ila nabi baa ka dhalanaya meesha inta hal xiwaaru bayna aruuxi alamiin oo jibriila wa maryama alcadraa qaala almufasiruun ina jibriil baa nafaka fii jaybi dircihaa fadakhalat alnafka إركي أفوفي الذهاب قالي في جوفها فحملت به وتنحد وإن لدعرات إلى مكان بعيد ومعنى الآية وفحملت فانتبذت به أنها حملت بالجنين الميقات فاعتزلت وإلى دعرات وهو في بطنها على وش يسوى كجزر مكانا بعيدا عن أهلها خشية أن يعيروها إن عيبيا يكبق إيسا بالولادة من غير زوج المايدة شيدا النقبي فأجاءها وحاكوكا لفيء كيني المخاض فوشيبا إلى جذع النخل فأجاءها على مطلق وشدة الولادة إلى ساق النخلة تنجير جريد يتمير جريد يابسع إنجاقا لتعتمد عليه سيء قبضته قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منصيا قالت يا ليتني قد كنت معنا هذا قد ميت قبل هذا اليوم وكنت شيئا تافها شيء حقرا ما نقضع إلا وي واي وحا دادكو أي أرانا يام بيقرانا يساركس عبانا عرفت أنها ستبتلى إلا إتحام دونا وتمتحن بهذا المولود المهنة بشر فتمنت الموت الجريبة جعلية لأنها عرفت أن الناس لا يصدقونها دادكو إنين كانوا ميسنين في خبرها وركير وبعدما كانت عندهم دادك أكتو دمرك أهي عابدة ناسكة تإلهي عابدة ونصب عبادة كل حقيقة ومساجد كباء فارق يتصبح وحي أهانا يساعدنك كل شيء عاهرة زانية ولذلك بي قالت لما قالت يا الله تنمت قبل هذا وكنت نصيا منصيا فناداها من تحتها جبريل بحقه وصوكنا واقعي لا تحزني ناداها الملك من تحت النخلة ألا تحزني لهذا الأمر أمر كان درتها اللو البهاري قد جعل ربك تحتك صريا ربك هو هذا وحوية إلي تقبية جعل لك جدولا صغيرا يجري أمامك لرب جبريل برجله لقط قرفت الأرض أو فظهرت عين ما عد بالبرية بيمعان فيجري جدولا وهزي إليك بجذع النخلة والنوع من كرامات الأولياء حق مريم مركي لفيري حق عيسى مركي لفيري أنا معجزة وهزي جلجي إليك بجذع النخل حركي جذع النخلة ساوو جلجي اليابسة وجد قلر تساقط عليك رطبا جنية تشاهد كل هذا نيسا مرع صب ووقت إلى قرآن لها قاعدة رطبا مرع صب جنيا مجنيا وقت إلى قرآن لها مناسب كها قاعدة الرطب الشهي الضري حالة سوى النوع عشان كرامة نوعي هو ينبع كمو أمرها بهزل الجذع جيت إني جلدي سؤال يابس لترى آية أخرى آية معجزة كلاينة أنا كتوع قلبي جاد وحصره في إحياء موات الجذع جيت كي قال الله يدنت إلهي ودقيقة كنا ولينا بعد رؤيتها عين الماء العذب الهوست هذا كب ودينا مركا أركتوا بيا الذي جرى جدولك وذلك ليسكن ألمها حنونك إيضا إنه كبه قلبي جاد وحصره وتعلم أن ذلك كرامة المهن يحارضني كرامين إيطا من الله إيطا فكلي واشربي عم وحلي أموله تمرت أوقفي عم هدي وقفي عن تمرت أوجره مريم والله سين الله وإله وكم مرتقى ذلها بيوم معاني وحلقوا مرتقى ذي إيو تمرت عصب الرضب فكلي عن الرضب واشربي عب الماء وقري عينا بالورد رضب كان بيها نعم المها نكون عند قبيسه كفرة محابة حزني ما قال أدوه زنيسا لبعض ما الله كم صار الملح الله كم دقي واشربي من هذا الماء العذب بيها معان السلسبيل وقري عينا طيبي نفسا بهذا المولود ولا تحزني فإما ترين من البشر أحدا تذكر هير بني آدم أحد كم إذا هدا درك ويكويديان المهن حالة ديسة ويكويدين يعني سألك عن شأن المولود فقولي إني نذرت للرحمن صوما أمو سكوت بار إلهي يقول نذري لي آمسي أفعل فقولي إني أنو نذرت وان نذري للرحمن بانو نذري صوما أي سكوت وصمت لله فلم أكلم اليوم ما أنت الله لما يعني إنسي روح إنسي وبني آدم الله لما يعني inta saamar kaga bixi kartaa buuqooda waasida ma hay karaamada ba kase ku meeshan waxa laga qaadan baa leeyahay rizqiga in asbaab u leeyahay oo loo dhaqdhaqaaqo rizqi gabadhii maryama geedka ruux baa leeyahay geed engegan ilaahay yadoon ruuxin baa inuu ka soo daadiyo rudub jariya awood buu u lahaa laakiin innaga asbaabta layna baray asbaabta rizqiga lagu helo wuxuun xaraka oo sababa ruuxi inuu la yimaado geedkii qalalaa baa la yidhi ruuxu geedkii waa qalqasho caleen buu bixiyey midhaa ka soo yaaxay marka ruuxu waa inuu rizqiga wuxuunu dhaqdhaqaaqo oo asbaabta xalaalaho weliba ilaahay raalli ka yahay uu dariiqeed maro intuu meel uu iska seexday inuu yidhaahdo ilaah waxay sii ilaahay si walba wax waa ku siin karaa laakiin likulli shayin sabab ilaahay wax larka sabab buu u yahay xeeladii sharciga waafaqsani inay bannaan tahay baa laga qaadanayaa gabadhii maryama waxaa la yidhi faimaa tarayinna min albashari axadan faquulii inii nadartu liraxmaani sawma dadka buuqooda iyo dacayadooda iyo qayladooda way ku wareerinayaan waxaad tidhahdaa war anugu aamus baan ilaahay ugu nadiro idinlaba hadli maayo waa nooc taxayulaho wanaagsan falan ukallima alyowma insi faaatad way la timid maryama bihi ciisay la timid iyadoo xambaarsan qowmahaa bay ula timid taxmiluhu xaal ay xambaarsanta iyadoo xambaarsan bay wiilkii ula timid faaatad way la timid maryama bihi ciisay la timid qowmahaa bay ula timid taxmiluhu xaalay xambaarsanta qaaluu waxay yidhiheen waa siday ka baqaysee yaa maryamu maryamaay laqad jiiti waxaad la timid shay-an baad la timid fariyan ay cadiiman oo weyn shay weyn baad la timid maryamaay yaa ukhta haaruun haaruun walaashiyey haaruun tii shabahdayay xagga cibaadada iyo taqwada tii haaruun ka shabahdayay ma kaana abuuki aabbaha cimraan ma ahayn imra'a saw'in shaqsi xumaaneed oo zine iyo dhaqan xuma iyo suuq madow lagu yiqiinay aabbaha ma ahayn maryama bintu cimraan bay ahayd moogta aabbaheed cimraan bay u jeedaan in odayoy aada u tixgelinayeen banu israa'iil kubu ah yaa ukhta haaruun yaa shabiihata haaruun haaruuntii shabahdayay ma kaana abuuki aabbaha ma ahayn imra'a saw'in xumaan shaqsigeed ma ahayn wamaa kaanad ummuki hooyadaanase ma ahayn baqiyan ay zaaniyatan xumaan dir umaadan lahayn weeye aabbaha iyo hooyadaa midna xumaan laguma aqoonin laakiin maanta waxaad la timid shay yaable oo feri aabbaha xumaan laguma aqoonin hooyadaa qabxad ma ahayn waxayn waa yar dir waxaan umaadan lahayn xaggee waxaan aad kala timid faashaarad way ishaartay ilayhi ciise oo ay xambaarsan tahay oo dhabarkeeda ku jiraysa ugu ishaartay ilaa iyadu waa tii aamuska ku nadartay hadli mayse isagii baa u ishaartay oo dhabarka ku jira faashaarad way ishaartay maryama ilayhi ilaa ciisa kan la hadla weeye wax weydii qaaluu waxay yidhiheen haddayba ka dartay kayfa sidee baan nukallimu ula hadlaynaa man walad sideenu ula hadlaynaa kaana ahaaday fi lmahdi dharabta iyo dhabarka lagu xambaarsan yahay sabiyan xaalu yahay sabi sideen ula hadlay ilmaha dhabarka ku jira xambaarsan tahay oo haddan la hadlanati warfalkii hore ee gashay sidanaaba nagaga daran ilmaha ay la hadlanati wax lala hadli karaa ma macquulba wayba xanaaqeen odayaalkii reer banu israiil yaa ukhta haaruun markii la leeyahay haaruunkii nabi muuse ay walaalaha ahaayeen ma aha haaruunkan kun iyo dhowr boqol oo sanaa u dhexaysay waa laba cimraano muuse iyo haaruun horta ilma cimraan baa la odhan jiray iyadanana waa ina cimraan labadaa cimraan ilaa kun iyo toddoba boqol oo sano waxa dhan baa u dhexaysay marka waa cimraan dambe oo aad nabi muuse iyo haaruun iyo uga dambeeyay reer banu israa'iilka dhaqan waxay u lahaayeen magaca haaruun inay la baxaan marka ruuxii fiican bayna ula bixi jireen haaruun marka haaruuntii shabahday isaga uu lamid ahayda walaasha uu ahayday bay u jeedaan فآتد ويلتمد به عيسى يلتمد قومها بي أولتمد تحمله حالي حنبار سنتهي قالوا وحيهن يا مريم ومريم آي لقد جئت وحالتمد شيئا فريا شيء عظيم هو بلتمد زين ايو احساسا الله تريد يوم كان قرينا يعني سر بيبي وانا سيك بقيس غبدو يوم مركي هربا الى هاد ماندنت فات بي قومها تحمل اتت قومها بعد ان ظهرت من النفاس تحمل ولدها عيسى على يديها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا شيء وين بلطب يا أخت هارون يا شبيهة هارون هارون تيوى كيدي تيوى لا شعوى هيد حقا معناها وقوالالا هيدي تقوضي يا شرفت وقوالالا هيدي ما كان أبو كمراء الصو أبها أحد حماند ماهي يا شبيهة هارون في صلاح والعبادة ما كان أبوك رجلا فاجرا وما كانت أمك بغية ما كانت أمك زانية فكيف سدر هذا منك فلك نسدو أديك أغيم وأنت من بيت ظاهر هذا قولي ظاهر كذا شيء معروف بصلاح والعبادة لو يقين صلاح والعبادة وأيام أفري ما نطمد فأشارت إليه إلى عيسى إياك مين أجواب وكي آمس ككون نذرتي نبر كذا كي كجي ربا ويشا قالوا وحيدهن كيف السذابا نكلم أولها الله إنا ونرى كلاما إنا من ولد سذان ولا كلاما إنا كان هذا في المهدي دربت نحذيه وألاب لغو حنبار علمه الماء يرى قيد كاللغو حنبار سيا أما حولك بجيفة سانو لهذا لنا سبيا أو سبي قالوا متعجبين كيف نكلم طفلا رضيعا الماء يرى الناس كنوغي لا يزال في صرير حولك بأن كبح يتغذى باللبان أمه هو يدي عانيه يدي كو قدين يرهاش بعني سيدا مركا يريدون با إلهي نبي عيسى كهل المي يرهاي نبركا كجري يقول هاي انسان ولا هل دينا با إلهي كهل قال عيسى وحو يري إني أنوغ عبد الله بان أدون إلهي بان هذا هو نبي عيسى كهل إنو أدون إلهي يهي وقرتيبا أقوه الرئيس كو إله كشي أغي يوابينتو هذا هو كهل لكالس أقوه قال عيسى إني أنوغ عبد الله أدون إلهي بان آتاني الكتاب إلهي ما كتاب السي وجعلني إلهي ما إغنق النبي النبي بو الله إغنق وجعلني الله وحو إغي إلي مباركا من البركي أخري أدوك أينما كنت ماشي أنا هذا أدوك هدان جوغي آخر هدان جير وأوصاني إلهي وحو إدر دار ما وإفري بالصلاة شيء صلاة ليلائنا تكذ والزكاة زكاة ليلائنا بحيو ما دمت حيا انت نرل دائم سنهي أين في وجهك وبرا وجعلني ربي وحو إغنق برا مذ أباري فلايا بوالدتي هو يدي أبا ملاهي موت وبرا بو إلهي إغنق باري أسما فلايا بوالدتي هو يدي ولم يجعلني الله إغمدق جبارا ظالم متكبرا الله إغمدق شقيا أهل النار إلهي إغمدق والسلام نبت جلي علي دشيد هاهاتو يوم ولدت مالنت إلا إدالي ويوم أموت مالنت لمن دونه ويوم أبعثوا ما ننت الله يصعب بحين دونه وقبورها اللي يسهر ساري دونه حيا حالا نهمنه خطبة دير مكاكاد بدك ويابه بدك يجري كيف نكلم من كان في المهدي السبيع مالكو خطبة دا قبصة دي ويابه وحلق ايابانا دويتا المجرم دبرك كجير الصدى مهم ونوع معجزاء وإلهي وكحو الجنة يا نبي مريمنا كرامة قال عيسى وحو يري إني أنا عبد الله بانا هاي أنا عبد الله خلقني بقدرتي الله يقول أبو ري من دون أب أبا الآن بو الله يأبو قدم ذيك العبودية أدواني ماذا الشيء جديد بسو قدم ليقضي قول من ادعى فيه الربوبية هو الرب إنما كل شيء يا عيسى هذا القادس يقول بابو آتاني الكتاب أبو الله إسي أعطاني الكتاب وجعلني النبي نبي بو الله يقدم وجعلني مباركا بو الله يقدر اينما كنت ميشان هذه ميشان جوغا واوصاني الهي وحيد دار ما يوي امر بالصلاه والزكاه صلاه يا زكو اني امضى يدو اينا سمي ما دمت حيا نرى انت دائم سنه مده حياتي وبرن بو الله إيقا ديقى باري سمفالي بوالدتي والدتي إذا هو يدي إنانو سمفال جعلني بارا بوالدتي محسن الله ولم يجعلني الله إيقا ميئي جبارا متكبرا سلوي شقيا أهل النار متعظما متكبرا على أحد شقيا الله إيقا مدي والسلام النبي علي دوسا إذا ها هاتو يوم ولدتو مالنتي الله إدالي ويوم أموتو مالنتي عن دمان دونا ويوم أبعثو مالنتي الله يصابحين دونا مكرم حيا حالا هاي من دون الله إيقا صابحين دو أنا من دون الله إيقا صابحين دو وقبورها الله إيقا صاري دو إلا وليها دمار دمانين وسماوات كون وليها وإيمان دونا آخر زمان آخر زمان مركو مدج وقبو دمان دونا مركا سأل لقو آسف دونا النبي عمر يا أبي بكر ما شيء كو أسيه هذا القصة لقو آسف دونا نبي عيسى أي سلام الله علي في يوم ولادتي وفي يوم مماتي وفي يوم خروجي حيا من قبري هذا ما نطق المسيح عليه السلام هذا الكي النبي عيسى قوها ضيوية وهو طفل رضيع في المات حالك سوى النوع إلهي وحي ذلك وركا أدمغ ليسين دلو قصدا إيا وركا عجيب كاله أدمغ ليسين عيسى بن مريمو وعيسي إنا مريم هذا الكيسي يقصديس إلا أبا مال الله تيري هو يدبع الله تيري مارك هو يدبع الله أبتري ذلك كاسي صدا أهد لي عيسى بن مريم وعيسي إنا مريم هذا قلت وحنكو قولي قول الحق مركي قولك الله نصبيه قول الحق بانكو قولي الذي حق أو فيه دهديس يمترون أي كشكية ينقالب يقوم إله كشكية أي كشكية قول الحق نوال أغيا قول الحق نوال أغيا هذه قول الحق الأغيا وواضح معنوه يوم ذلك كاسي صدا أهل لي عيسى بن مريم هو أرهن كاسنا قول الحق الله حق قولك سوي والله صدا إذن كقور رمي نبي عيسى قول الحق هو قول الحق الذي كاسو فيه حق يمترون أي كشكير هذه قول الحق الليلان ومفعول أكله ذلك عيسى بن مريم وي قلت وحنك قولي يا قول الحق قول حق بانك قولي الذي حق او فيه الحديث يمترون اي شكيه قال دي منافقين تو اي كشكيه عيسى ولد الهي ابيهم هو ان اله اقول ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه الهي ولد يشاء ما بنانا امنا عننت كما نسور بدوي ما كان لله الله ما اهان لائقا وجائزا كي أبنان يكي أعنما يكي أصوب هذا مدنا معها أن يتخذ إنه يشى من ولد إلهي إنه ولد يشى عيسى ولا غير عندما إنه ولد كدبته وح إلهي أصوبته يوح كسور إله مدنا معها ما كان لله إلهي أمأها أن لائقا وجائزا لائق يجائز مدنا أمأها كما نسور إله أن يتخذ إنه يشى من ولد عيسى ولد أهين عد كلام ولد أهين سبحانه ألا ونزهيه ولد يرشى وكضه إليه وكشرف بدي إذا قضى مركو إلهي وضونه أمرا أمر إنه حكم مركو وضونه فإنما يقول وحو أرنه له أمر كي وحو أرنه يكون أهو أمر يهو فيكون أمر كي نوو أها ما الله أود ألم ولد يالا يوحو ألم كن فيكون وجو إذا قضى مرك أودونه قضاء أودونه معناه إرادية أمرا أمر إنه أهيسية مرك إرادية أودونه فإنما يقول وحورا له أمر كي أودونه يكون أهو أمبورا فيكون وقول وحاطر أن مقرن هيساي أضو شكتا إن الله إلهي ربي أنيق ربي بوئيه وربكم إذن كان ربي بوئيه ورب كل شيء نوي لا رب سواه فاعبدوه الله وحيدا وكلي عابدا هذا أرنك إلهي إلا وحيده عبادة لو قاريه صراط واجد مستقيم وتوسط وأن الله نوال أغريا وإن الله نوال أغريا هذه وأن الله الأغريا وحين غنى يساوي ذكر شيء أن الله ربي إنه وربكم نعيم هذه إن الله لا أغرينا قل بأو قدرنا وقل وحاتر هذا إن الله إلهي ربي وي نبي عيسى وحاطر هذا إله وربكي وربكم إذنكم ندد وإذن ربي وأنا رب كل شيء ورب السماوات والأرض لا رب سوى فعبدوه الله وحيد وعابده هو قريال عبادته هذا توحيد كاس صراط واجد مستقيم ونطوص فاخترف الأحزاب أحزاب تبا إسخراف تيمركا من بينهم نحضر فويل عذاب أدقبا للذين كفروا كوي قالوا بيو إذل عذاب أدقبا أصغنا ضي من مشهد يوم يوم حال درد بي عذاب كاليه يوم كو عظيم أوي وهو يوم القيامة فاخترف وحا إسخرافي وأمرك عيسى إسكو خرافي الأحزاب أحزابتي إسرور صدي من بينهم نحو ديبا إسكو خلافه فويل عذاب أدقبا للذين دولك أصب ناضي كفروا قالوا بي من مشهد يوم يوم حال درد عذاب كاسي ويل كاس أصب ناضي يوم كو عظيم ويل وهو يوم القيامة ويل وايه ويس خلافين وكو وحي لهم وابن الله عيسى كونا وحي لهم ما يسقون بابا الله كونا وحي لهم ورما يصدق إله أبو كمدي سنوى إله مريم نوى إله مقرنا إله نوى إله قولنا وحي لهم عبد الله والرسول هو يلقاها إلى مريم وقال لهم بحق تاقني وحي قال لها نبع لنا عصم مري قال لهم مؤمنين تايد بالله قال لهم لحسوق فاختلف وحا إسخلافي الأحزاب أحزابتي قال لها يبقى إسخلافي من مينهم لحظوت فويل عذاب شديده للذين دول كيبوا أصبنا ذي كفروا قالوا بي مما شد يوم ما لن حال درد يبقوا أصبنا ذي يومك عظيم وي وانا قيام ذي يومك عظيم ما كان لله أن يتخذ من ولد إله أم بنان ولدين ياشو ما ينبغي لله ولا يجوز له أن يتخذ ولدا سبحانه ألا وكان نزهيها ولدين ياشو فنزه الله عن الولد والشريك إذا قال الله مركي دونه أمرا أمر إنه أهيسية مركو دونه قال الله هذا بمعنى أراد إذا قال الله أي أراد مركو دونه أمرا فإنما يقول له أمرك وحوه أرنكم فيكون أمرك نو أهاني وحن ما تابع كو قال ما يا إلهي وحيه أهيسيني رفض بكلام كل ما يكون فيكون واي ما الله سأول ذو باهن مرك أول دار وحول بكون فيكون ووجو واذكر شيء أن الله إلهي ربي إنه أما وقل وحاطرة إن الله إلهي ربي أنا ربي جيوي وربكم دادو ربي جيوي فعبدوه الله سعابده هذا توحيدك أي عبادة الله كلي العابدة صراط المستقيم واجدك توصل سيدا أشي فاختلف الأحزاب وأحزابتك قرضا إسخلافي من بينهم لحظوت أي اختلف الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى وصاروا أحزابا متفرقين فمنهم من يزعم أنه ابن الله قوم وحيده وولي لهيد على عيسى ومنهم من يزعم أنه ابن الزنا قيم له وحي إليه مريم أنه وزانية كأنه وفرق بينه كوانا وحي على كليه ونصدح إله أبو كمديه سوى ذكينه فويل عذاب أذقبا للذين الدولك أصبنا ذي كفروا قالوا بي من مشد يوم يوم حال لرد بعذاب كأسر أصبنا ذي يوم كو عظيم ويل لهم من المشد الهائل ومن شهود هول الحساب والجزاء قيام هذا حال هذا يجب ربك والرمي وحولي أسمع بهم الله ما قلب لنا ما لنت عددك ما لنت أي يوم كعظيم كأصوح حال ديري دوانان عذاب كأدق إليه الله يقول نقول أوحو المغري أقع أسمع بهم ما قلب لنا وأبصر أرق بدنا يوم ما لنت يأتوننا أي نوع من دونا لكن الظالمون كوا قال ديه اليوم ما أنت يدونك جوغا في ضلال بعد نيمة كل حجرة ضلالك هم مبين واضح وإسكعب وأنذرهم قد النبي محمد وضد يوم الحسرة ما لنت قوم مضى الروح ولا قوم مانا يوم ما لنت هدرك وجد إذ وقت وجد قل يا الأمر أمر كل حكمي نار يا جنة ضد كل لوك حكمي فريق في الجنة وفريق في سعير لكلي وهم ضدكنا في غفلة هل ما بيك جس وجه ما لنت النوع عاصا إيه أمر كلا كل حكمي دونه إيه نار يا جنة ضد كل لوك صار دونه ضدك قبلت بيك قبان ما لنت وهم لا يؤمنون ما ورهم عيسنا دادكم مالنتا إلهي وحول إنا أنه نحن أنك نرث أباقي نقول الأرض أرضا أنك أباقي نقول بألا ليه أنك أندمني من عدوة ليومرك أدمت إنا أنه نحن أنك نرث أباقي نقول إنا نحل إنا ذو أباقي نقول شد إنا أنه نحن أنك نرث أباقي نقول إنا الأرض أرضا إيا ومن عليها واحد شهد أب وإلينا حق أنك أن يرجعون لسوء علينا إياه ومدد أمانته حق أنك لسوء علينا حكم إيا حساب إيا جزئ إيا أبا المرين حق أنك لسوء علينا أنك حكم إيا مؤلري أسمع به الله مغل بضان أعضبكم ما نتقي يا مدد لغا نقول وحي اللي لهذا مغلي أغا وأبصر أرك بضان حقي بيتوسو أرك إيان مالنتا أي كأين دالا آيه يوما مالنتا يأتوننا إنو إمان دونان مغل بضان أيو أرك بضان ونوع تعجبا أسمع بهم وأبصر ما غلبنا وارق بنا يوما ما لنت يأتوننا إنه إيمان دونا ومشت كقيامة النوق إيمان دونا لكن الظالمون قالوا اليوم ما أنتوا يدونك جوعان في الظلال بعدين ما يكون سجيه ظلالك مبين إسكات وأنذرهم نبي محمد وجد جدك يوم الحسرة ما لنت قيامة وجد قيامة ما قاعد يا كميتها يوم الحسر يوم التنادي يوم المآب يوم القيامة روح ولي بوق وما مال انت روحي خير هلا وديوان كيس وخير وقرأي هاي هلا وقام مال محمد بتسمع أي مجايب وأنا دلالي خير كيف وانت كليه ما نقضي ندان دلالي لها عن خير كيف بتسمع أي بوق وما مال كيس شر يدم بي يدبعتك يا كيس صعدنا وقرن هلا ما هي قوة المجايب يروح عن الدم بي روح ولي بوق وما مال يوم الحصر قال لي وأنذرهم ذلك وجد يوم الحسرة ما ننتقم من مضر إذ وقتك قضية لحكومة دون الأمر أمرك وإهل نار إهل جنة ذلك لوك لحكومة دون والحال هم ذلكنا في غفلة أي كجس وجيهن هذا ما ننتق وهم يقول لا يؤمنون ما برهم إذا ذلك أنت وضبطنا وقال دي إلهي بير إلنا أنك نحن أنك نرث نحل دون أباق نغن دون الأرض أرضا يومن عليها واحد شهد سارم وإلينا يرجعون حقا نغن لسوء لدون أمد حكما وجزاء وحسابا واي حالة سوى النوع عمل أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الله مقل بضانا ضدك وعرق بضانا مالنتا إنو إمان دونا ما أسمعهم وأبصرهم ما حكم مقل بضان مالنتا وكأرق بضان في ذلك اليوم الرهيب مالنتا بغضنتا بضانا قيامة لكن الظالمون اليوم في الظلال المبين ما أنت بادنين يقال لي بكجرة وأنذرهم يوم الحسرة ما لن تقوم ماذا أقدم أنذر الخلائق وخوفهم يوم القيامة يوم يتحسر المسيء كيدا بإله ما لن تقوم من دون إذا لم يحسن مرضون سمفل والمقصر كي قبوت فلينا وخيرات كيس يرادين أقوم من دون إذا لم يزيد مرضون كررسنين من الخير إذ قل لي الأمر أمر كمرك الله حكومي دون قل لي أمر الله في الناس فريق في الجنة وفريق في السعير فريق صدحات مجر وهم ضدك في غفلة بكقبان مالنتا وهم لا يؤمنون ضدك ما بروا إسلام مالنتا أنت وضبا لا يصدقون بالبعث والنشور إنا أنك نحن أنك نرث الأرض أرض نحر دوننا وباقي نغن دوننا ومن عليها نحن الوارثون للأرض وما عليها من الكنوز والبشر وإلينا يرجعون أمر الخلائق ومصيرهم إلينا للحساب والجزاء حق أنك لو سعلنا أنك حسابي أو أنك أبا المريض هل حديثه وهل كان كم يوم الحصر في يوم القيامة تبي تشتد الحسرات وما مظهر تمالي تاسي بضان دور حتى لكأن اليوم ممحل للحسر إنه مالي تقول شيء بعد مدق وما مظهر لا شيء فيه سواها وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحيري إذا دخل أهل الجنة الجنة أهل الجنة هم ركي الجنة وذا قلانا يكون ماذا وأهل النار النار أهل النار كوننا نارتا يكون ماذا إذ قل يلم رواسلا أتكلم بدأ دارو ذو ملوك الحكم قال الرماني مجد وملك لي مركي أهل الجنة الجنة وذا قلانا أهل النار نارتا وذا قلانا يجاء بالموت ملك الموت يبقى لكيني وقتك يوم القيامة كأنه كبش أملح وانعط وبورا سقوة يلا كين فيوقف ولا جوجين بين الجنة والنار ميل نار يا جنة أولى حيث لا جوجين وانك فيقال وحالون يا أهل الجنة ولذي أهل الجنة هي جنة جوجتاي هل تعرفون هذا كان ما قرنا إسحاق وملك الموت أول سورة دي لغير فيشرى إيمونا مركز اللغون تساوي تاغي يعني مركي إليه هذا كان ما قرنا إسحاق ويوذي إيغي يعني وذا شوف إياه يمدون أعناقهم وينظرون وين إيغي ويقولون وحيرنا يا نعم ونقرنكا هذا الموت وموتك فكين سود إلى نفسنا يسوى قبته ونقرنا هذا الموت ثم يقال وحالون يا أهل النار دولك النار تكجلو هل تعرفون هذا إذن كان ما قرنا إسا فيشرعبون أيونا ويلغون تاغيا وينظرون ويسوء إيغيا ويقولون وحيرنا يا نعم ونقرن هذا الموت ولو لما قرنت الموت فيؤمر به ولا أمر يا ولا جورع يا موت كيا نور بالا أورنا يا فيذبحه ولا جورع يا ولا ما دي ولا بنور يا يا لجورع يا ثم يقال وحال أورنا يا أهل الجنة خلود فلا موت جنة لهم بعد كواريس عن جريدة من مجد جريدة وتيلة جورع يا ذلك إنسان ويا أهل النار يا خلود حال الدين ووارد أطهرت كوارتان فلا موت موت ما بجرو موت كيا وكيلة جورع يا ذلك إنسان ثم قرأ النبي آية الواقعية وأنذرهم يوم الحسرة ما لنتعصى يوم الحسرة مالك واحد اللي فرح دو واحد دي لأيو قول هذا أهل الجنة أبو مالك فرح دي لها خلود بلا موت مالك اللي روا وارد الجنة كوا ريسان هذين حذين واحد دي لنا أهل نار كي دي لها مالك اللي روا خلود بلا موت نار تابت كوا ريسان ويوم الحسرة ما لنتعصى مالك وما لنتقوم مضى وما لنتعصى الله يتضى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وايه وكيل لغا سو ورهمي نبي زكريا إيو نبي يحيى إيو نبي عيسى إيو انت وكيل لغا سو ورهم الى توان نبي وصورة لغا ورهمي كمدي نبي الله إبراهيم من سوق عن نوركيس وخليل الرحمن سيدو الدعوة مقبل بلاري سيدو أبيه قلنا سيحي سيد أولاك أن صحيحه أنفعه إليه بل كعب رقاضه قال تعالى واذكر شيخ نبي محمد وفي الكتاب كتاب كان قرآن كأكل شيخ إبراهيم إبراهيم حالة ذكر شيخ كتاب ومدى هذا كل الله غير كعب رقاته إنه إبراهيم كان وحوها صديقا رمين بضانه سيد إلهي أرهم إليه ياسم آلي عجيب أهي صديق ومبالغي سيئ إنه كان وحوها صديقا رمين بضانه نبيا نبي بؤها إذ وقت بو وركي سكد الأغري إذ وقت وركي سكد الأغري قال إبراهيم ويري لأبيه وذي أبيه هاي آزرها ويري يا أبتي أبها يو لما تعمد محاد أبها يو عابد ما لا يسمع وحا وحبا مغلين ولا يبصر وحناء أركين ولا يبني أن دفاعين عنك حقاك شيئا شيئا عنك الدفاع وحق وضيق العابد ليد نمدي سمرك ورغب الله إذ وقت وركيس الشيخ إبراهيم قال لأبيه أبيه ويري وآزره يا أبتي أبها يو احترامك والدمو إلى لنا يا مارك والد كان مقل عيسى لغم يهرو مقل عيسى فارحو سعيدو أرسلان تفاضل ما هي دي أركي لما جيرا أبو إيهو يوم باللغو يهرو فقري بالك قادة هذا والد كان مقل عيسى لغو يهرو لصو يدى سنك عبسنا عذاب باللغو قال هدي ليلا كما بغنو لكن waxa faqri ba laga qaada hadii la yiraahdo waan ka baqra aqul waalidaynimada waxa kamida ruux oo ugu yeeray labadiisa waalid magacood faqri mo raka qaadaya ku akhriye ku adun waaka nabiyullah ibraahim ya abatul buray ya azar malik il waqti warkiisii sheeg qala ibraahim li abeehi u yiri ya abati abaha yaw lima sabab keeba taabudu u caabudi ma la yasmaa waxaan waxba maqlay أضو أحباد مغشا أنا بكره ولا يمسر أن أحبارك أضو أحباد ركتا ولا يبني أن دفاع عنك حقاق شيئا ما يستاهل ويا آبا إنا العابد كاس وصنم كي وضيق عابد جي وضيق فرسما يقام بو آيو صنم يضي سكا سمين جري بالي سكا أبها الله سمين جري وحجر يا باتي أبها يو إني أنيقا قد جاءني وحائي من العلم حق أقونت ما لم يأتك وحنا ذيكو إمن إلهي بأي وحيو ديو أبا إيو ورميو وحن أديك كوي من بعنيك إيه مدو علمي هو حقيقة يا أبت إني أنا قد جاءني وحقيم من العلم حق أقانت يا حقيقة ما لم يأتك وحن أديك كوي من فاتبعني أبو إسورة تدك علمي له يعدي ورقة بطال الرعاية فاتبعني أنا إسورة أهديك وحن كوهنوني سرادا جدا كوهنوني سويا وتوصلا مستقيما وقال الله عن الله الله تلمته يا أباتي أبهيو لا تعبد الشيطان شيطانها عابد بحل كان سنم كيد عابد يسو شيطان با عابد كو يري مالك هات سنم كعابدين بالحقيقة شيطان با عابد شيطان كي خطبطة يقر شهر ها عابد كو يري كاين العابد يسي نقون يسا أبا شيطانها عابد يا أباتي لا تعبد الشيطان شيطانها عابد عبادكو قمره إن الشيطان شيطانكو كان وحوء هذا للرحمن الله الرحمن هي النحريص بدا عصيا كي كو عاسي قروبي إلهي ديدي خلافي بو أهادي أبك إلهي عاسي أدو عابد يا أبتي أبها يو إني أنوه أخاف وانبغي أن يمسك إنو كتابتو عذاب إنو كتابتو ومن الرحمن إله الرحمن حقي سكيب وفتكون أدهاتي للشيطان شيطان كأدو أهاتي وليا أي ناصرة si ajeeb oo balaaqaysan oo xigmadaysan buu la hadlay odayga aabi markii uu horeeyay wuxuu uga bilaabay sanamka tabarxumadiisa taasina waxay daliil u tahay inuu cibaado lahayn isaga sanam ya abad lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni 'anka shay'a marlabaadkii wuxuu uga warramay aqoon badan iyo cilmi iyo xaqiiqayn isaga nabi ibraahin yahayo uu aabihi ogay ila ilaaha baa nabiga uu warramay isaga say ilaahu ma warran قل يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أنا إصرع عهدك سرادا سويا أنا جيت وصنع مستقيمك وقهنوني مرسى الضحاق سنم كانوا عابدا يا شركي كانوا شيطان قرحيي وصدن الشيطان عابدا يتايب أعدي يا أبت لا تعبد الشيطان أبها يو ها عابد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إله الرحمن هو عاسيا كإله عاسيا أنها عابد ugu dambayn wuxuu u taabtay haduu xaaladda shirkiga iyo shaydaan caabidka uu ka tanaasuli waayo khatar inuu ugu jiro cadaab inuu taabto toos uma oran cadaab baad gali hadalka uu ixtiraamayo waxbuu tusaaleynay yaa abati inni anu akhafu waan baqi waxaan ka baqi shirkiga haddaan ka tanaasuli waydi an yamasaka inuu ku taabto cadaabun cadaab weyn oo min arrahmaani kayim cadaab weyn inuu ku taabtaan ka baqi وحدات قالني ماذا يشترك كتنازل ويد أو فتكون أدمر كأهاتي للشيطان الشيطان كوليا ناصرا ومعينا الشيطان محبا يستري محبا يستري مايا وضيب هذا الكي قبسنا يا مكة سداء النبي أهل الله احترام كلي والد والد احترام كلي حق إيا نصيحة إيا دعوة فيدين تلوا دركتا وضيب إلهكم أنفعي قال أوحي يلي وضيب آزرها الراغب من عيسى أنت أدوغ عن آلهتي إلى يدي يا إبراهيم خبر كيف سوق الدين الراغب استفهامنا وقدر إنكاريا الراغب من عيسى قال ويه يلي أبوه أبيه الراغب من عيسى قد هذا الذي سنكفى ما إنه سنم يدي دي دي المبت الراغب من عيسى من رغبين عيسى من عيسى أنت أدوغ هل أبو مغلئه عن آلهتي إلى يدي يا إبراهيم إبراهيم لئن لم تنتهي لا والله إن لم تنتهي هذا كنا هيونا أن نبراهنا واحد صمين يا إلهي يدي إلى أضحقين لأرجمنك وانكو رجمين ونقح بانكو ودي نقح يانكو ودي وهجرني إغطى قرض وإغهجر مليا زمنا طويلا قرض إغطى وديبها يقص ونقني زمن دير ومليئة إغهجر وإغطى إنك لقين إنك أغن إلهي يدي إلى أبعان اعتراف صمين إنا لله الله نصيح هذا واسئ خصان قال وحيري أضيي الراغب من عيسى أنت للضباب المرتدي يا مكت راغب نوا خبر كي ومقدم ونوع ديداء مستوجي إذا استفهمنا وكرة كبه الراغب من عيسى أنت أضب هل أبو مغلو هل أبو أركي عن آليهتي إلى يدي دمية ابن عيسى يا إبراهيم إبراهيم لئن لم تنتهي لوالله يا إن لم تنتهي هدادا إبراهيم وكنه يونان وحاد سمين يا إلهيها يقعد حقير يسوء يا إيان لعابد انت أليه ذا هاي لأرجمنك وانكو رجمن ودقح بانكو قدل إياه أما لأرجمنك وانكو عاي وكلمات حنحن بانكو وشط من إياه وهجرني أرضو إقطقو إقهجرو مليا زمنا طويلا. قال إبراهيم وحجري ولي شرفت إساقو إلى عالمي احترامك سلام عليك نبدلية دوشادها أهات سأستغفر لك وانك أغسو دمي ناف طلبي ربي ربي قيقة دمي ناف كهيا يعني دمي ناف كوسو ويدي ولي بساك أغا قهر ماي ربي بان دمي ناف كو ويديني إنه ربي قي كان وحو أهاتي بي آنيقا حفيا كي إن حريستا ودعوة إذا أقبلا وإيجر قاربو أهاتي إلهي بان دمي ناف كوسو ويديني وانتي أن لغن هيمين وانتي أن لغن هيمين. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. سورة التوبة وكم سمرني موت. قال سلام عليك نبت جلي دشاضها هات أبها يوم سأستغفر لك دم دافحان كاق الضلبي ربي ربي قيبان كاق الضلبي إنه ربي قي كان وحوى هذا بيئنك حفيا كي إن حريصت وأعتزلكم والدك ديران أبو إذنك والدك ديران مرهدات غير الله عابد إيسان وما تدعون وحد عابد إيسان نوانك ديران ومن دون الله الله آنهين وأدعو وحان بري ربي ربي قيبان بري أن عابدي أن هبيني يمالي بكو حدنان عصا وحان مضنهي الله أكون إن أنا آهاني بدعاء ربي ربي عبادتي سأن عابدي شقيا إن أنا كنت مرد الرئيساني وانا كو قلد الرئيسان وانا كو خسار سدابو يولي النبي بلا واعتزلكم آبوان ذكتك مرضاتي وهجرني مليا ورتد من داف ربي يوانك أغسر ويدين ربي ينوى آدي آدو يقولنا حريصاوي كرامي ياوي أغبر وانا إذن كان يران إذن كي يوحد عابد إيسان الله أهينو إذن مع سنبي يدين وان إذن كفقامون وابر إذن كهجروني وأدعو ربي ربي قيبان بريئون عابد عصا وحامضنا عصا وحالك يابا الله أكون إنانا أهاني بدعاء ربي ربي بريا ديسي عبادة ديسا شقيا كيف قلت الرئيسة إنانا نقول واسدى حالكم سدى أدق بعد حمرتين النبي إبراهيم يا أبي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أتارك يا إبراهيم عبادة آلهتي ومنصرف عنها احترامك أهدي يا أبطئ لها وحيا هيدن قابلي يا ابني يا ابني إسنين قابلي لكن دوان جاهل هو مقرمي لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا لئن لم تترك دادا كتقين شطم أي وعيب آلهتي إلى يهي عيبين طولا لأرجمنك بالحجارة وهجرني مليا اهجرني دهرا طويلا زي ما دهر أرضو إيقاتك ما هو ذا جلوك الرابع إنك أغني إلى يهي أن أقولي. قال وحو يلي إبراهيم سلام عليك نبت جلي يدوش هذا هاعت وسأستغفر لك ربي ربي قيبا أن دمي دافك أقضل بدون أنا أقول لك أحنا كبور يجبين ماي وحونا كورا ماي سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال إبراهيم في جوابه أما أنا فلا ينالك مني أذن لبقاك إيمان ماي ولا مكروه ولا أقول لك بعد ما يجيك وحكو لبانك قولي ماي ولحرمة الأبوة أبني ما حرمة يدبع يقول إلهي وسأسأل الله إلهي بن سوء سؤال دون أن يهديك ينك صواها نونيئه ويغفر لك ذنبك وذنبك آقا قافه إله بن قوصه بريئيا إنه إلهي كان وحو أهدي بي أنيك حفيا كي إن حريصا مبالغا في اللطف بي نحريصا إذا كي كوحي الليل إيا والاعتنائي بشاري وأعتزلكم أبو أذيك يا مشركين تكلب وارد كنيران إيا وما تعبدون وحد عابد إنسان من دون الله الله أنهين أترككم وارد كتك وما تعبدون من الأوثان وأرتحيل وأكرر لنا يا كقول يا عن دياركم وأدعو ربي ربي جيبا عابدي أنبري أعبد ربي وحده مخلصا له العبادة عسى الله أكون بدعاء ربي شقيا وحامضا إن أنا ربي جيب بريديسا هي عبادتي سأنا كل رضا الرئيساني أنا كخساري هجيئا بسبب إخلاصي العبادة له ألا يجعلني إلهي إن أقرر شقيا من أهل ناره ما قررنا إذا خساري سيدي بو يالا يو هجروا بالله ماشو عراق بأهي مركا لجوغيبو وإسكاقه جلوده حق الشام بو أكع مركا هرم بالله آم بو أها وأولاد مالها النبي فيري مركا قرآن فلما وقته اعتزر أكدر هذا إبراهيم هم أقال ذي مشركين تأهيدوا أبيه يوحي لمدها إيه وما يعبدون وحي عابدين ومن دون الله الله أن أهين وهبنا له وحنوه بيني ونقو بدلنا إسحاق وين إسحاق ليلة إيه ويعقوب متكلو يعقوب ليلة وكل كل أركو إسحاق يا يعقوب يا إبراهيم صدح ذا مضوالبا جعلنا النبيا من كذب ووهبنا وحنوه بين اللهم أنبياء وإبراهيم يا إسحاق يا يعقوب من رحمتنا رحمة الندم وحقه بيني وجعلنا اللهم وحنوه يلمي صدح ذا ضبا لسان صدق عرب رنأة ولو جعل هذا ولو أم لو أمانه علي أو سريع واذكر في الكتاب موسى نبي إبراهيم دمك أبيه اسمري وعين وضيق نجري وهجرني مريا يقعن قاتل وهجر عراق بواكتل إيجي إيه وحي عابدين بفروه كقام مركي وإلهي دراد وهجره دي قرابة دي سي أبيه دقان كيسي حوله سي يا إلهي وحقوق بدل وحك خير بضا ويل إسحاق لا إلابة إلهي وقت قاسي إسحاقنا يعقوب ودالي لبادن إلما إبراهيم معه إسحاق بإن إبراهيم يعقوبنا وإن إسحاق وإبراهيم ونورا إلا وإسحاق أركو بقول يشن يتطباطن بقاري عمرك النبي إبراهيم فلما وقتك اعتزلهم وكدر هذا المشركين إيا وما يعبدون ومع ما يعبدون وحي عابدين ومن دون الله من غير الله وهبنا له إسحاق ويعقوب ويلكسي ويلكسي ويلكسي بانوه بي دادو وهشدو با إلهي أقوسي وناكسن ورقو دادكي حما إلهي دلت أقتك وأبا المرين إلهي أدونك بوكو أبا المرين نبي إبراهيم وكلا كل أركو وإبراهيم يا إسحاق يا يعقوب جعلنا نبيا من كلمي ووهبنا اللهم وحانوه بين صدح دبا من رحمتنا رحمة النادي نبي نمو إيا علمي إيا تقوى إيا شرف إيا ضد إيا حولان انتبئوه بيني وجعلنا اللهم وحانوه يلني لسان صدق عررون والله أمان أدونك أدن بأمان وجعلنا بإبراهيم إيا أولادي سا إسحاق يا يعقوب يا كمد عيام وجعلنا اللهم وحانوه يلني لسان صدق كن عرب كيدبانو يلني عليا وسرعي خير خيرات لما هجرة ديبوك النبي لما هاجر إبراهيم إلى أرض الشام واعتزل أباه وقومه مركو أبيه يريره دي ما كهجره دي في الله ألا درتنا أغتري أبدله الله إلهي بأغو بدلي من هو خير منه فوهب له إسحاق ويعقوب أولادا أنبياء فآنص الله بهما إلهي با وهل جليه وحشته علدي سي غريب نمدي سي يا إلهي وهل سي عن فراق قومه بأولئك الأولاد على ظهار ظاهرا ويعقوب ابن إسحاق يعقوب وين إسحاق وهما شجرة الأنبياء نبيالك لبدو يجيدي كبير ميوي فقد جاء من نسلهما أنبياء بني إسرائيل أنبياء فراه بضين الهيب بن إسرائيل بقش يعقوب كاسو كمين بير قال ابن كثير بايري المعنى جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر الله بهم عينه إنه سأل كقب وجه في حياته بالنبوة وكلا كل أركو صدح ذا النبي جعلنا النبيا من كرنا وإبراهيم إسحاق يا يعقوب ووهبنا اللهم وحانوه بين من رحمتنا رحمة ماذا قيبا كمير أعطينا الجميع إبراهيم وإسحاق ويعقوب كل الخير الديني والدنيوي خير ديني هي من دنيوي الله بدر من المال والولد والعلم والعمل وجعلنا اللهم وحانوه إلى لسان صدق كن عرب كيدبانوه إلى علي نوسري جعلنا اللهم ذكرا حسنا تاريخ في عم عالم كل فيه في الناس لأن جميع أهل الملل ملل يول أديان ديمها أردن ضدك هايستا يثنون ويأمانيا عليه إسحاق يا يعقوب يا إبراهيم ويأمانيا ولما الله من الخصال المرضية ويصلون أمضه ويكصليا على إبراهيم وعلى آله إلى قيام الساعة وكم للي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وحالة النبي إبراهيم انت هل كان لغاية شيئا سورة لغاية شيئا بقى انت هذه يعني كسوة قاب صنو نبي الله موسى قصة دي سبح هل كان قبل الله مانا يسوى وذكر شيئا نبي محمد في الكتاب كتاب كم قرآن كم حد كشة موسى نبي موسى حالة دي سكشة إنه نبي موسى كان وحوها مخلصا مثل خالص يعني عبادة ربي الله خالص يعني دعوة الدين هذه إنه دين وشقيه الله عبده أمضى الله كحره أم باب الله خالص يعني إنه الدنيا غروريه وحكى الله ما لو ما بتنجرين واذكر في الكتاب موسى إنه موسى كان وحوها مخلصا مخلصا نوال أغريا مخلصا نوال أغريا واسم فاعل اسم مفعول مذول ما غير ثلاثي هذه مخلصا ليا وكل خالص يا لي يا إلهي إسق أو خالص يا لي عباده هذه مخلص ليا هذانا وإسق كي عيا إسق عباده إلهي أقار يا لي وإلهي كلي عابده مخلص يا مخلص وكان وحو أهادي هو موسى رسولا بو أهادي نبيا بو أهادي نبي إلهي وحو ونادينا وارونا وارني هو موسى من جانب الطور مرتدين عاديما وقد وارني جانب كألا إيماني إمدك تأها وقربناه وانسور دوين موسى نجيا حالو يهي من إلهي لم نجونا يو الله فقيا ووهبنا وانوه بين الله لموسى من رحمتنا رحمتنا هذا حالي كمتها أخاه ولانك بانوه بيني والنبي أقدقنا هارون أه نبيا حالو واقصة النبي موسى ووهبنا له النبي موسى وحانوه بيني من رحمتنا حاليه بداسي كمتها أخاه ولالك بانوه بيني هارون أه ولالك نبيا حالو ولالي أهاي الموسى هارون موكتا المعنى خام بي أهاي لماذا هذا هارون بأوينا إلى أفر سنو وينا لكن نبي نبدا النبي موسى كوه الرئيسي ولكن نبي نبدا أي نبي موسى كوه الرئيسي من إلهي برياوي واجعل لي وزيرا من أهلي إلهي وزير إخوجي وإهل كيا إيه أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري سورة طه لن قال دون إلهي باك أقبل أمرك قال قد أتيت سؤلك يا موسى وكيلي نبي موسى مويا لما أرقب عليه روح يا إله ولالك نبي كبير إلهي نوك أقبل إلهي نوك أقبل واذكر شيء في الكتاب موسى إنه موسى كان مخلصا من عبادة رب الله خالص يا لي دعوة الدينية ونشق الكلام اللي قلت لك لبوه وكان رسولا بوها من الله ديري النبيا والنبي اللي وحيه دي وناديناه ونطا واغني مركي أنو وحيوني إني موسى من جانب الطور بورتلين عادي على إيمان ودور الصين ماشي بركة سندوي وقربناه وانسرنا ويني موسى نجيا حالي هي مناجي إلهي لم مناجوني ووهبنا له موسى وحانوه بيني من رحمتنا حالي كميته أخاه ما أهي بيني والنبي أقدقنا هارون أه نبيا حالي وصدى حالة داسم واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به إلهي تاسو كاربا جعلناه عددا وناصرا ومعينا مخلص بؤها استخلصه الله لنفسه واستفاه من بين الخلق لكلامه إلهي بأن لها كلامك إلهي بأن لما قشرين جري وكان الرسول النبي من الرسل الكبائر والأنبياء الأظهار جمع الله له بين الوصفين الجليلين وإنما أعاد لفظ كان لتفخيم شأن النبي وناديناه من جانب دور الأيمان بورتدين عيدا ميدك تامان وقرنا واغني بلا واسطة وقربناه نجيا أدنيناه وانسرد وإن للمناجاة إلهي من لمناجاة ذو لفظ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون النبي وهبنا له من نعمتنا عليه أخاه هارون فجعلناه النبي ما نقدقنا إجابة لدعائه حين قال مركو يلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هذا كان قابسنا نبي الله موسى قصة ديس نبي الله بضنبا ميشا إزدبت جوغي وحاكرو إنسو قاد نبي الله كإلهي كمدع واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وويلكي على نبي الله إبراهيم إسحاق إسماعيل لماذا بإلم النبي إبراهيم بها الموت واذكر شيخ نبي محمد في الكتاب كتاب كم قرآن كأكل شيخ الله أغريه إسماعيل إسماعيل على ديس إنه إسماعيل كان وحوها هو إسماعيل صادق الوعد يبوه ديس يبلغات كيس كرهية وحالا وحوكو يبوه وكو بلغ هذا وهمينجي إنه إسماعيل كان وحوها صادق الوعد يبوه ديس كيرونتا بلانتيس كيرونتا وكان رسولا رسول بوها نبيا والنبي هو إلهي وحيوه وكان وحوها إسماعيل يأمره كي أمر أهله أهل كيسة بصلاة صلاة بأمره والزكاة زكاة أمره. وكان وحوها إسماعيل عند ربه ربه أكتس وحوكوها مرضيا من هذه اللقية إلهي من رادك أه. نبي الله إسماعيل حالة سنوات مركا أم بيضو نبي إبراهيم بيكو أبترساتا أنت إساك كدن بيسي و أم بيضا فرها بضان الرئي بنو إسرائيلنا يعقوب بيكو أبترسادان وإن إسحاق وصدا إن النبي إبراهيم كو نبي الله محمد إسماعيل بكو أبترساد نبي إسماعيل بكو أبترساد بقول يشان يتطباطن بو قاربين عمرك النبي إبراهيم مع ذلك إساق إيا النبي آدم لبكو وصنا أود حيس وكو صنانا إبراهيم ينوح بأود حيس كون صنع نوح يا آدم بأود حيس مالك الله بكون وصنع يا بين إبراهيم وآدم أها وهي أدوية وإن دوري سوجود مالك حالة دي سوكا نبي إسماعيل صادق الوعد وحو يبوهو يوحو بلان قادار هم بأها بلان تؤادو إلى الانجر واذكر في الكتاب نبي محمد وكتاب كوشيك أو كوحس إسماعيل إسماعيل كتاب كوشيك اذكر يا محمد في القرآن العظيم خبر جدك أوهوها وركيسي إسماعيل الذبيح وكيل الجور عيمك والنبي إبراهيم ويلك جور عكيل إسماعيل بوها ابن إبراهيم إن إبراهيم نها وهو أبو العرب جميعا عرب أبيه ذوي عرب ورنب بيس إسماعيل كبيرا إنه كان صادق الوعد بوها كان صادقا في وعده يبوهيس يبلغات كيس لا يعد بوعده شيء ما يبوهجر إلا وفى به وهي أم بيض ببلغت وذي وفين جرين لكن يسوى الأراد بكوها وكي تسليم نفسه للذبح وكي أبيه سلي بينه قورع أبا إقورع قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من صحيح النبي إبراهيم بابرت كرسين وعي أبو وجي جيجا مركا دركتاه رحمة ذكو قباني حقا إيه فوراري وجي جيجا إسكاقاري وحقا إيه قورع أبو مركا دبي صادق الوعد. وكان الرسول النبي ينبؤه رسالة يا النبي نما الله يسقطه دليل على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق وكشرف بضل ومن إسماعيل مجائي من خاتم المرسلين مرسلين تكي ختيمة إسماعيل مكبر من محمد صلى الله عليه وسلم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة نبي إسماعيل دت كيسة صلاة يزكو أمره كان يحث أهله على ضاعة الله وبخاصة الصلاة التي هي عماد الدين والزكاة التي بها تتحقق سعادة المجتمع وكان عند ربه مرضيا من إله أكتل هذه اللي يهبوا نبي إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس نبي محمد وكتاب كان واحد كوش عبتا إدريس إدريس واهو الرئي وقديم موكت واذكر شيك نبي محمد وكسو قاد في الكتاب كتاب كان قرآن كأه إدريس كسو قاد إنه إدريس كان صديقا خمين بضانو أها نبي النبي بو أها ورفعناه وانطلعني وانكر يالن إدريس مكانا با اوكر يالن وانطلعني علي نوصر رأي سماوات كو قدن كنول طبعا كي النبي اي سورة دنلقى ورحمي بو إدريس ويدن بي إدريس أواويه إن النبي آدم با دالي موكت أواويه بو إن النبي آدم دالي مالك وا مرسل وانا اول من خطب بالقلم روح قلم محقوق النبي الله ادريس باوغوري مركي ادم يا علم النبي ادم يا اي جوغان قرال مجي واول من خاض ثوب روح مره تولن اسا اوغوري هركي يا لخلن جيره انتي كوريسي اسا روح مره توله ومره تولن خدا اسا اوغوري ادريس واذكر شيخ في الكتاب ادريس كو شيخ انه ادريس كان وحوها صديقا كيرهمين بضن آدي آدي إلهي أهميه نبيا النبي هو أها ألا أوحيه ورفعناه وان كور يلهي وان دلعني مرتبديس يا حالديس مكانا بان او كور يلهي عليا او سريه او حق سماواتك ادريسنا كاو واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا واذكر يا محمد في الكتاب الجليل كتابك وين يا شرف تبضل خبر ادريس كسوقا انه كان ملازما للصدق كنت لازم يجري ادعو الهي ارمي في جميع احوالي موحا اليه من الله نبي حق الله لوغا وحيوداي بوها مفسرين تو وحيه ادريس هو جد نوح نبي نوح اووه وهو اول مرسل بعد ادم ادم دبدي ورسول الله دركي غوري واول من خط بالقلم روح قلم محقوق ركي غوري وي ولا بيصل مخيا شيء لا ترى يربط لو تولى كي خيده وحي دا غوري وي وكانوا من قلب يلبسون الجلود مقارده خلن جيري وقد انزل الله عليه 30 صحيفه صدر حاشيه دين لو سو دجي ورفعناه مكانا عليا حاجه سلام طلعنا ابو الله رفعنا ذكره شرفتي سي مرتبتي سي واعلينا قدره بشرف النبوه والزلفى عند الله طبعا النبي بقى لقى سو ورمي ادوغو بزكريا كسو قاد ذكر رحمه ربك عبد زكريا كي لا يري ee suuradu ku soo bilaabatay ka soo qaad toban nabi Idrisna ku soo dhameey tobankii baa la isku soo celiyay hadana bas ku dhaxshaanay waa ilaahi wuxuu yahay ulaaika duulkaas aad maqlaysay Idris ugu dambeeyay waa tobankii nabi alladina kuwa soo an amallahu alla unimiyay alayhim dushooda kuwa soo minan nabiyina nabiyal ku bayaansan من ذرية آدم حاليه وي آدم كبير ما إدريس بآد آدم وقود أولوك ومن من حملنا من ذرية من من حملنا مع نوح نوح مقيسة كوا من دوني دا كوقاتنا ذرية دي سيوي حاليه والنبي إبراهيم بأودو نبي إبراهيم سامو إنا نبي نوح بوكو أبتر صدا لبا أودح إسا إساقي إيو إنا نبي نوح وممن ذو الحالة كميدهن حملنا أنكو حنباري في سفينة دونيدي أنكو حنباري مع نوح ومن ذرية إبراهيم حالة كميدهن وإسرائيل يعقوب أولادي سي حالة كميدهن وممن ذو الحالة كميدهن هدينا أن هنوننا ويتبينا أن دورني إذا تطلع مركي الله أغريو عليهم ذو الأنبياء مركي الله قدو الأغريو آيات الرحمن إلى الرحمن آيات كيسا مركي لقود الأغريو خروا ويهوبتان ويفرصدا سجدا حالا إيهن كوى إلهي وسجودا وبكيا حالا إيهن كوى باكينا وإلهي درت اللعوي وخشوعي إلهي عدم ديس اللعوي مركي والله بعير أبوضو أولئك كذا إنت خبر لقد إنت مبتدى لقد إذا تطلع عليهم تؤن لقد خبرك مركي وحي نقول أولئك دول كاس أدمغ ليسية طبانك النبيع الذين كواصوا أنعم الله عليهم ألا أنعم يئو من النبيين النبي يلا من ذرية آدم حاليه أولاد النبي آدم يقع ويدريس كاسب حق النبي آدم يقول ومن من من ذرية من دول ذرية حاليه حملنا مع نوح في الصفينة كوي آن نوح معيسى كو قادنا يدوني ذرية سي حاليه نبي إبراهيم بحال كان نوح يقول ومن ذرية إبراهيم حاليه سو إسماعيل يا إسحاق يا إسحاق موضة بل وإسرائيل إسرائيل كان يقول شيئا ويعقوب من ذرية إسرائيل حاليه ومن من دول حالك مدين هدينا عن هنون كل جد وجتبينا عن دور الني إذا وقت تطلع الله أغريو عليهم دول كان نبيالك آيات الرحمن مركي الله قد الأغريو خروا ويهوبنا يعني سجد بأفر صنيا سجدا حاليهم وساجدين لله تعالى وبكيا حاليهم وباكينا للخشوع بين الأولى يعني الله عذب دي سأو خشوعيا وحا عرابك لا إن أتلاه أولئك كذا الخبر كذبت الذين ذا كل حكتنا أد أولئك كذا المبتدا كذبت الذين ذا الخبر وكذبت مركا وحى النقر أولئك دول كأد مغلي سينا نبيالك الذين كوي وي أنعم الله عليهم ألا أنعم يئو من النبيين النبي الله من ذرية آدم حاليهن آدم أولاد ديس ومن من من ذرية من دول ذرية حالي كمديهن حملنا أنكو حمباره مع نوح في الصفينة ومن ذرية إبراهيم حالي كمديهن وإسرائيل يعقوب ذرية ديس حالي كمديهن وممن دول بي كمديهن هدينا أن هنون الني ووجت بينا أن دور الني إذا تطلع مركي الأغريو إذا تطلع مركي الجملة مستأنفة بينه قنو دي بسوك عايز إذا وقتي تطلع الأغريو عليهم يقضوا شعود أنبياء آيات الرحمن إله الرحمن آيات كيسا مركي لقود الأغريو خروا ويفوررسانا يانا ويهوبانا يانا سجدا حاليين كويساجدين وبكيا حاليين كوباكين marka halka labada ciraabood midka doontaad marin karta jumlooyinka dhaxda oo miman kale aad yihiin xaalooyin weyn min duriyati aadama min nasli aadam ka idris waxay ka dhigan tahay ulaa'i kal madkuriina hum anbiya'ullahi wa rusuluhu alkiram alladheena qasasna alayka khabaruhum fi hadhihi surati wa hum 10 toban nabiyba ahaayeen awwaluhum zakariya wa akhiruhum idris وهم الذين أنعم الله عليهم بشرف النبوة من ذرية آدم حاليه ومن نسل آدم إدريس أولي بين النبي آدم طلع وممن حملنا مع نوح كإبراهيم إبراهيم نه الله كتر سلاعين سامبر النوح فإنه من ذرية سامبر النوح ومن ذرية إبراهيم حاليه إسماعيل إسحاق يعقوب سولاد النبي إبراهيم وإسرائيل من ذرية إسرائيل حاليه إسرائيل هو يعقوب من ذرية إسرائيل وهو يعقوب كموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى كل يقول والله يعقوب كبير ومن من دول حالك مدهن هدينا عن هنونا واجتبينا عن دورني إذا تطلع عليهم مركب حلقوا أمانا يا سجودة يا خشوعة إذا تطلع مركب الأغرياء عليهم دشوضة آيات الرحمن لقد الأغرياء خروا ويهوبنا يا ويفرسنا يا سجدا حالهم وساجدين وبكيا حالهم وباكين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.